حق تسمية الأبناء للأب أم للأم؟ للولد. يعني إذا الأب اختار اسم معفش للولد يظلم الولد، والولد من الاسم من حق الولد، يختارون له اسما طيبا جيدا. الذي يسمي هو الأب، لأن النبي قال: ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، سميته باسم أبي إبراهيم. فالذي يسمي هو الأب. وقد يسمي الله أحيانا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم. بعدين إذا اختلفت الأم والأب قول الأب، لكن إذا الأب أتى باسم سيء مثلا، اسم من حق الولد، اسم أيضا من حق الولد، حقه عليك أن تسميه باسم طيب، لكن تسمي ابنك مثلا سراق، شحته، مش تسمي الابن باسم طيب مثلا البغل، البرغوث، أم شعان، شعلان، يعني الأسماء المخيفة، الأسماء المخيفة. يعني من الغريب أن شخصا ما كان يستشير آخر يقول له: سمي ولدي. قال له: سمي ولدك يعني أي اسم؟ عبد الله، عبد الرحمن. قال: لا أريد أسماء جديدة. قال: سمي الولد مصلح. قال: مصلح؟ لا، أنا ما أسمي مصلح. ما حمى الدير مصلي، ما حماها إلا العصاة. شوف هذا الكلام الجاهل، يعني يقول البلاد ما يحماش واحد طيب بصلي، لا يحميها الفجرة. كيف هذا الجهل والغباء؟ الذي يحميها هو الله ثم أهل الصلاح. فالاسم أيضا من حق الأولاد. بارك الله فيك. بعضهم كان يسمي الأبناء بأسماء قبيحة حتى يعيش، يقول له: زوجتك ولدت ماذا؟ يقول له: ولدت خيشة، ولدت زبلة كده، بهذه الأسماء. يقول لك إيه مثلا؟ يقول: حتى يعيش الولد ولا يحسد، حتى يعيش الولد ولا يحسد. كل هذا الكلام كلام لا أصل له من الصحة، إنما النبي خير الأسماء. بعضهم كان يسمي الأسماء بالمناسبات، الولد ولد في شعبان يسميه شعبان، في رمضان يسميه رمضان، في ربيع يسميه ربيع، في مطر يسميه مطر، وهكذا. ففي ناس أحيانا لها اتجاهات في الأسماء، ناس تحب أن تسمي بأسماء الصالحين وهم أهل الإسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن مريم: يا أخت هارون، مريم بنت عمران وأخت هارون، وموسى بن عمران وأخو هارون. فسألت النصارى الرسول عن ذلك، أو المغيرة بن شعبة عن ذلك، فسأل النبي قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. وللمعلومية الأسماء طبعا للناس اتجاهات فيها. من الناس من يسمي بأسماء الصلابة، لك حجر، ابن اسمه حجر، حجر عشان يكون يا أخي يغلق ويكون صلب، حجر صخر. والآخر يسمي بأسماء الحيوانات، نمر، فهد. وثالث مثلا يسمي بالأسماء المكسوعة بالتاء، وهي أسماء متركة: حكمة، حشمة، جودة، رأفت، طلعت، نزلت. كل هذه الأسماء المكسوعة بالتاء أسماء متركة في الغالب. وجدي والياء أيضا مكسوعة بالياء: وجدي، مجدي، رمزي، فكري، ونحو ذلك.